للمسافر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا سافر واشتد به السير جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فإن ارتحل قبل دخول وقت الظهر أخر الظهر وعجل العصر وصلاهما في وقت واحد مبتدئا بصلاة الظهر ويليها العصر، لأن الترتيب واجب. وإن ارتحل بعد دخول وقت الظهر صلى الظهر وعجل معها العصر، وهذا يسمى جمع تقديم، والأول جمع تأخير، وكلاهما جائز، وذلك عند اشتداد السير. وأما إذا لم يكن في اشتداد السير، بأن يكون مسافر أقام في بلدة فالصلاة على وقتها أفضل من الجمع بين الصلاتين، ثم صلاة الجماعة لا تسقط عن المسافر إذا أمكنه أن يصلي جماعة، ولا تسقط عنه إلا بعذر شرع. ويقاس على المسافر من كان مثله في المشقة وهو المريض شديد المرض، من كان مرضه شديدا فله أن يجمع، بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء، ولكن تماما من غير قصر. أما المسافر فله القصر والجمع، القصر واجب على القول الصحيح، وتاركه آثم وإن صحت صلاته، تاركه آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فرضت عليه الصلاة ركعتين ركعتين، كما في حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأبرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، وهو حديث صحيح. فلا يجوز للإنسان أن يتم في السفر، ولكن يأخذ برخصة الله التي يسر بها على الأمة. قال: والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تقييم. نعم، المتيمم التيمم يقوم مقام الماء، سواء هو رافع أو مبيح، والذي يظهر رجحانه بأنه مبيح، وناقص الطهارة كمن وجد ماء يطهر به بعض أعضائه ولم يجد ما يكمل به بقية الأعضاء، ناقص الطهارة يتيمم لها، أو معذورا به جرح أو نحو ذلك في أعضاء وضوئه، فإنه يستعمل الماء في الذي يقدر عليه ويتيمم عن العضو الذي لا يستطيع أن يغسله بالماء. وهؤلاء جميعا يصلون في أوائل الأوقات، لا فرق بينهم وبين من هو كامل الطهارة. قال: وأوقات الطهارة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال، وبعد العصر حتى تغرب. أوقات الكراهة بالتفصيل خمسة: الوقت الأول بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، والوقت الثاني بعد طلوع الشمس حتى ترتفع بدر الرمح، والوقت الثالث عند الاستواء، أي أن تكون الشمس في كبد السماء في وسط السماء. فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الوقت تسعر فيه النار. والوقت الرابع بعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، والوقت الخامس عند تضيفها للغروب حتى تغرب. لا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل. ذاك الوقت بعد العصر وقبل أن تتضيف الشمس للغروب تصلى فيها، يصلى فيها على الجنائز ويدفن فيها الموتى، وإذا تضيفت الشمس للغروب لا يصلى على الجنازة ولا تدفن فيها الجنازة. فهي بالتفصيل خمسة هكذا. نعم هي ثلاثة على سبيل الإجمال، وبالتفصيل خمسة. لا هذا يأتي فيه الكلام، هذا الآن يسمى بالأوقات التي تكره فيها الصلاة، والخلاف بين العلماء هل ذوات الأسباب يباح للإنسان أن يصلي فيها إذا كان الصلاة ذات سبب، أو أنه لا يجوز لأنه لا يتقرب إلى الله بما نهى عنه. قولان للعلماء مشهوران، والذي يظهر رجحانه بأن الصلاة ذات السبب تصلى في أي وقت كان، في وقت الكراهة أو في غير وقت الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو عام يتناول كل وقت سواء ويدخل في ذلك أوقات الكراهة. وكذلك من ذوات الأسباب صلاة الجنازة وصلاة الكسوف، كسوف الشمس، هذه تستثنى من النهي على القول الصحيح، تصلى في أي وقت من أوقات النهي التي سبق ذكرها. يعني دخلت مثلا المسجد بعد العصر وأنت على طهارة لا تجلس حتى تصلي ركعتين، أو وقت الاستواء، أو بعد صلاة الصبح، وينصب النهي، ينصب النهي على من قصد الصلاة وتحراها، أي يتحرى حتى بعد العصر ثم يدخل فيصلي، أو يقوم يتوضأ ويصلي نافلة، هذا ما لا يجوز، منهي عنه. أو يتحرى حتى تكون الشمس في وسط السماء ثم يقوم ويتطهر ويصلي ركعتين. إذا النهي ينصب على إيش؟ على التحري. التحري لا يجوز أن يصلي الإنسان وقد تحرى هذه الأوقات، أما بدون تحري فهو جائز وصحيح وله الأجر إن شاء الله. هذا خلاصة ما ذكره أهل العلم رحمهم الله. وهل ينطبق ذلك على المسجد الحرام شيخ؟ هل ينطبق ذلك على المسجد الحرام؟ المسجد الحرام ورد فيه نص يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أن يصلي في أي ساعة إن شاء، وهذا الحديث من قسم المقبول الصح. ها؟ لا لا صحيح الحديث صحيح أي وقت هذا فيما يتعلق بركعتي الطواف، لكن حكم في بقية ذلك حكم المسجد الحرام كبقية المساجد على التفصيل الذي سبق ذكره، وهو أن الصلاة هذه في الأوقات المكروهة إما أن يكون فيها تحري أو تكون ذات سبب، فإن كان ذات سبب ليس الباعث عليها التحري فتصلى في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد، وإن كان تحريا فلا يجوز لا في المسجد الحرام ولا في غيره. ظاهر واضح هذا؟ قال الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الأذان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدرر الفقهية في المسائل الفقهية: باب الأذان. يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروعة. الأذان من العبادات القولية ومن العبادات الفاضلة التي يترتب على أدائها الأجر العظيم، وله ألفاظ مخصوصة لا يجوز الإخلال بها، وهي التكبير والشهادتين والحيعلتين إلى آخر الأذان. وقد شرع في المدينة واستبشر الناس بشرعيته لما فيه من المصالح الدينية والاقتصادية والاجتماعية، وهو من حيث الحكم فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الجميع، وإن أهمله الناس أثموا جميعا. ومن شرط الأذان أن يكون أذانا صحيحا موافقا للغة العربية وللنطق المأثور، كما رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه ولقنه من رآه في المنام وعرضه على الرسول عليه الصلاة والسلام بألفاظه وأقره على ذلك. ثم الأجر المترتب عليه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ولا يسمع المؤذن شجر ولا حجر ولا مدر ولا إنس ولا جن إلا شهدوا له، ويغفر له بمقدار مد صوته، إلى غير ذلك من فضائل الأذان، لكن بشرط أن يكون أذانا شرعيا يراعى فيه قواعد اللغة العربية. وأما الأذان الملحون فاللحن لا يخلو من حالين: إما أن يكون لحنا يحيل المعنى، وإما أن لا يحيل المعنى. فاللحن الذي يحيل المعنى يعني يغير المعنى لا ينعقد ولا يسمى أذانا، ولا يجوز لأهل العلم والمعرفة، لا يجوز لهم إقرار المؤذن إذا كان لا يحسن ألفاظ الأذان، كما يفعل بعض الناس الأعاجم اليوم في بعض المساجد بحكم عجمتهم لا ينطقون ألفاظ الأذان صحيحة، وهؤلاء لا ينعقد الأذان ولا بهم بأذانهم ولا تبرأ الذمة بتوليهم هذه العبادة القولية المشروعة التي ينبغي أن يعنى بها وأن يتصدى لها طلاب العلم حتى تبرأ الذمة. والألحان في الأذان مشهورة ومعلومة، منها ادخال حرف الواو بين لفظ الجلالة ولفظ اكبر، كاغلب العوام الذين يقولون الله واكبر او الله بشك، الله واكبر، هذا خطأ فاحش في شيء المعنى، ذكر مع الله اكبر، الا انه لا يفهم المعنى الذي يدل عليه هذا الحرف الذي ادخله بين كلمتي الله اكبر. والفاظ كثيرة كبلبل، الحرف اسم مثل على ينطقه علي الصلاة، وهكذا قد يمد المقصور ويقصر الممدود فيختل المعنى، فلا تبرأ الذمة. واللحن الذي لا يخل بالمعنى مثل الله اكبر بنصب لفظ الجلالة وحي على الصلاة بنصب الصلاة، هذا خلل ونقص في الاذان، لكنه يكون الاذان مجزي ومنعقد، والمطلوب من المؤذنين ان يتعلموا حتى لا يقع في الاخطاء، ولا يسلم من الخطأ الا من تعلم على معلم لبنه الاذان من اوله الى اخره، والاقامة كيف يقيم الصلاة، وله الاجر ان شاء الله. نعم. اما كما ذكرت لكم من حيث الحكم الاذان والاقامة من فروض الكفاية، اذا قام بها البعض سقط عن الباقين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا فيقول لهم لا تغير عليهم حتى تسمعوا، ان سمعتم اذانا فلا تغير عليهم، وان لم تسمعوا فاذن لهم ان يغيروا عليهم ويقاتلوهم، فهي شعيرة عظيمة من الشعائر المباركة الطيبة. قال عند دخول وقت الصلاة، عند دخول وقت الصلاة يكون الاذان، بمعنى انه لا يجوز قبل دخول وقت الصلاة ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، بل يراعي المؤذن الاوقات، ولذا من شرط المؤذن ان يكون عالما بالوقت، فلا يؤذن حتى يدخل اول الوقت، وكل اذان قبل ذلك فهو باطل الا في صلاة الصبح، فانه يصح ان يؤذن قبيل الفجر، قبيل طلوع الفجر، لورود النص بذلك، فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، احدهما يؤذن بليل والثاني يؤذن اذا اتضح الفجر وظهر، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم اذان بلال من طعامكم فكلوا واشربوا حتى، فانه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم، فانه رجل اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت، فدل على جواز الاذان للفجر قبيل طلوعه، سواء اكتفي بذلك الاذان او اذن اذانا ثانيا عند طلوع الفجر وهو سنة، اما بقية الاوقات فلا يجوز ان يؤذن المؤذن حتى يدخل الوقت. ويشرع للسامع ان يتابع المؤذن ثم تشرع الاقامة على الصفة الواردة، هذا من فضل الله على الامة المسلمة ذكورا واناثا، ان من سمع المؤذن وقال مثل ما يقول فله مثل اجر المؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا. هذا في فضل عظيم، فمن راد المؤذن مثل ما يقول واهتم بذلك وقطع الكلام لذلك فله من الأجر مثل ما للمؤذن، وهذا من سعة فضل الله ورحمته على هذه الأمة ذكورا وإناثا. لذا ينبغي الاهتمام بالإنصات إلى المؤذن ومتابعته، وأن يقول مثل ما يقول إلا في الحي علتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله، وبقية ألفاظ الأذان يقول كما يقول المؤذن. ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. نعم تشرع الإقامة لأنها فرض كفاية أيضا، وهي الأذان الثاني يطلق عليها أذانا، لأن معنى الأذان الإعلام، الإعلام للناس بدخول وقت الصلاة وليجتمعوا في مساجدهم، والإقامة إعلام أيضا للحاضرين أن يقوموا إلى صلاتهم، فكل منهما إعلام للناس. لذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة أذانا بقوله بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، فهي تذكر ويقيم المؤذن على الصفة المشروعة وهو إيتار الإقامة، شفع الأذان ووتر الإقامة، إلا قد قامت الصلاة فإنها تثنى، أي يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى باب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى باب ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا في بيان أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، والطهارة للبدن من النجس والحدث، وفي الثوب في اللباس وفي البقعة، يشترط في هذه الثلاثة أن تكون طاهرة، البدن والثوب والبقعة. نعم. وستر عورته. وستر العورة شرط أيضا من شروط صحة الصلاة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، ووضع شيء على عاتقيه كثوب ونحوه. ولا يستمر الصلاة. ثم التفصيل في من لا يجد ثيابا كافية، من لا يجد ثياب كافية لستر عورته وعاتقيه، ولم يجد إلا ثوبا ضيقا، فيجزئه أن يصلي، أن يتجر به ويصلي، يستر السرة والركبة ويصلي. فإن كان الثوب واسعا يعني كبيرا فإنه يخالف بين طرفيه ويربطه على عنقه فيكون ساترا للعورة وساترا أيضا للمنكبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء، فلا بد من ملاحظة هذا الأمر. نعم معي. قال الدم الصماء، والشمال الصماء هو أن يغطي بدنه بثوب يضعه فوق عاتقيه أو فوق رأسه وهو ثوب واحد، فربما تنكشف العورة إذا ركع أو سجد أو جلس. والسدل معروف إرسال الثوب حتى يصل إلى الكعبين من فوق الكتفين إلى أن ينزل على الكعبين ثم سدل، فلا بد من قبض الثوب بأكمامه. ولا يشبل، ولا يشبل، ولا يشبل. الإشبال معروف وهو إشبال الثياب كالقميص والإزار والسروال حتى يكون أسفل من الكعبين يسمى إشبال، فهو منهي عنه سواء في الصلاة أو في غيرها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشبال، بل يكون الإزار فوق الكعبين. وإزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين ما لم تنكشف العورة، لأن القميص ليس كالإزار، الإزار يظل ثابتا، الإزار يظل ثابتا إذا كان في منتصف الساقين يكون ثابتا، وأما القميص فإنه قد يرتفع عند الركوع، قد يرتفع فربما تنكشف العورة فيكون أنزل من نصف الساق ولكن لا يتجاوز به الكعبين، وهو والإشبال من كبائر الذنوب كما في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم ومنهم المشبل. أي المشبل إزارة. نعم. ولا يلفت هو القبض، قبض الثياب والاشتغال بقبضها. ولا يصلي في ثوب حرير، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير للرجال، نهى عن تختب بالذهب وعن لبس الحرير للرجال، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حلال لإناثها، فلا يجوز لأحد أن يصلي في ثوب الحرير ولا يلبسه من الرجال إلا لحاجة ضرورية، فالضرورة تبيح المحظورة والمشقة تجلب التيسير. ولا ثوب شعرة، ولا ثوب ثوب شهرة، ولا ثوب شهرة، ولا يصلي في ثوب شهرة، بل ولا يلبس ثوب الشهرة لا في الصلاة ولا في غيرها. والمراد بثوب الشهرة هو الذي ينفرد به الإنسان عن مجتمعه تطاولا على أفراد المجتمع وتفاخرا عليهم، ويشار إلى صاحب هذا الثوب بالبنان يسمى ثوب شهرة، وليلبس ما شاء من الثياب الجميلة التي هي لبس أهل المجتمع. ولا مطلوب، ولا مقصود، مقصود، مخطوب، مقصود، مخطوب، مقصود، ولا مقصود، ولا مقصود، ولا مغصوب. نعم، ولا يصلي في ثوب مغصوب، أي لا يجوز له أن يقتصب ثوبا فيصلي فيه. والغصب هو أخذ المال بدون طيب نفس من صاحبه. والخلاف هل تصح صلاته في ثوب الحرير وفي الثوب المغصوب وبالماء المغصوب وفي الأرض المغصوبة؟ هذا خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى أن الصلاة لا تصح في الثوب المغصوب ولا الأرض المغصوبة ولا بالماء المغصوب ولا في ثوب الحرير. يرى كثير من أهل العلم بأن الصلاة لا تصح في هذه الأشياء الأربعة. ومن العلماء من يرى صحة الصلاة مع الإثم، يرى بأن الصلاة صحيحة ولكن فاعل ذلك آثم، وهذا هو الراجح، أن الصلاة مجزئة في الثوب الحرير والماء المغصوب والأرض المغصوبة. الصلاة صحيحة وعليه الإثم، لأن النهي يرجع إلى غير المنهي عنه، بل إلى أمر خارجي. قال: وعليه استقبال عين الكعبة إذا كان مشاهدا لها. نعم، لأن الكعبة هي القبلة وهي الجهة التي أمر الناس بالتوجه إليها، الكعبة. فمن كان في المسجد وجب عليه أن يتجه إلى عين الكعبة، فإن أخطأ عين الكعبة ما صحت صلاته. هذا الذي في المسجد الحرام. ومن كان خارج المسجد الحرام كمكة وكان في الحرم فجهته المسجد، وإن لم يصب عين الكعبة وأصاب المسجد فصلاته صحيحة، وقد امتثل أمر الله إذ قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وكلما ابتعد الإنسان عن المسجد وعن الحرم في الآفاق البعيدة، كلما ابتعد اتسع الأمر. فمن كان في الآفاق فجهته الحرم، الحرم المكي، حرم مكة جميعا الذي هو معروف بحدوده، ولو لم يصب عين المسجد والكعبة فصلاته صحيحة، كأهل المشرق وأهل المغرب وأهل الشمال وأهل الجنوب، الأماكن البعيدة النائية. وعليهم ملاحظة ذلك حتى لا يخرجون عن الحرم، عن حرم مكة. فإذا خرجوا عن الحرم ما صحت الصلاة، وذلك في الأماكن البعيدة إذا لم تكن إذا لم يكن الاتجاه إلى الحرم كأن يكون إلى الطائف مثلا من جهة الشرق، أو إلى جدة من جهة الغرب، أو غير ذلك من الجهات، إلا إذا اجتهدوا ولم يصيبوا فمن بذل الاجتهاد حتى لو صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة، لكن إذا لم يحصل اجتهاد فالصلاة غير صحيحة. والاجتهاد يكون باستعمال الوسائل التي فيها تحديد للجهة، كوسيلة البوصلة الحالية في هذا الزمان، وأشياء أخرى من الوسائل الأخرى كالظل والشمس والقمر وبعض النجوم، هذه تحكي القبلة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ولكن يجب أن يتحرى الإنسان الوسط، أي الجهة، جهة الحرم، لا بد من التحري، والتحري هو الاجتهاد. وغير المشاهد يستقبل الجهاد بعد التحري. غير المشاهد يعني من أهل الآفاق الذي لا يشاهد الكعبة خارج المسجد الحرام وفي الآفاق، فإنه عليه التحري. أعد العبارة. قال: وعليه استقبال عين الكعبة إذا كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد. نعم. وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. نعم، يستقبل القبلة بعد التحري، يعني يتحرى الاتجاه إلى القبلة، بمعنى يجتهد. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية، لأن النية شرط في صحة الأعمال، وهي شرط من شروط صحة الصلاة وصحة كل عمل يتقرب به العبد إلى الله، ينوي به القربة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال وقبولها بالنية، والنية محلها القلب، ولا يتلفظ بها المسلم، إن محلها القلب ولا يصح التلفظ بها، لا في الصلاة ولا في الطهارة ولا غيرها، اللهم إلا في الحج إعلان النسك، كأن يقول: لبيك اللهم حج، أو اللهم إني أريد الحج فيسره لي، أو العمرة، هذا يجوز، وما عدا ذلك فلا، لا في الصلاة ولا في الصوم ولا في غيرها. ثم النية تميز العبادات عن العادات، وتميز العبادات بعضها عن بعض، تميز الفرض من النفل. وتميز العبادة عن العادة، كمن يغتسل مثلا للجنابة أو للجمعة، ومن يغتسل للتبرد والنظافة. النية هي التي تفرق بين الأمرين، فالغسل لأجل الجنابة واجب، وغسل التبرد هذا مباح. ما هو الذي يفرق بين الغسلين؟ النية. إذن فهي تميز العبادة عن العادة، وتميز العبادات بعضها عن بعض، فتميز الفريضة عن النافلة. نعم. وأركانها كلها مفروضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة. أركانها التي حدها الفقهاء رحمهم الله بالتتبع للنصوص معروفة عند العلماء، ومنها وأولها تكبيرة الإحرام. هذه الأركان يجب الوفاء بها لاتفاق الأمة على اعتبارها أركانا. وأما التشهد الأوسط فالخلاف فيه، من العلماء من يقول إنه واجب، ومنهم من يقول سنة، والصحيح وجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ولم يجلس للتشهد الأوسط الذي هو الأول، قام وتبعه أصحابه سهوا في رباعية، سجد للسهو، فدل ذلك على أنه واجب. ثم مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه تدل على وجوبه وليس من الأركان. وجلسة الاستراحة فيها الخلاف بين العلماء، هل هي سنة أو مكروهة، خلاف بين أهل العلم، أو مباحة لمن شاء. فمن العلماء من يرى أنها سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، ومنهم من يرى بأنها مباحة، ومنهم من يرى بأنها مكروهة. وأقل ما يقال فيها أنها من المباحات، إذا احتاج الإنسان عليها جلس للاستراحة ثم نهض. ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة. ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مهتما. أذكارها أي الأذكار القولية. نعم. لا يجب إلا تكبيرة الإحرام، تعتبر ركنا، تعتبر ركنا تكبيرة الإحرام من الأركان، لا تفتتح الصلاة إلا بها. وثانيا من الأقوال قراءة الفاتحة تعتبر أيضا ركنا من الأركان. على الإمام والمنفرد باتفاق، على الإمام والمنفرد باتفاق. والخلاف في المأموم إذا كانت الصلاة جهرية، فهل تجب عليه وتكون في حقه ركنا، أم أن قراءة الإمام له قراءة، يعني فيما يجهر فيه الإمام. الخلاف بين العلماء محصور في رأيين. من العلماء من يرى الاكتفاء، اكتفاء المأموم بقراءة الإمام الجهرية لأنه أمن عليها فلا تلزمه قراءة الفاتحة. ومن العلماء من يرى وجوب قراءة الفاتحة وأنها فرض على كل من الإمام والمنفرد والمأموم، ويقرأ بها ولو كان الإمام يجهر، يقرأ بها في نفسه وينطق بها بلسانه، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، قالها ثلاثة، أي نقص غير تمام. والأحوط قراءتها على كل من الإمام، وجوبها على الإمام والمأموم والمنفرد. وأما من حيث الوجوب فهناك أذكار أيضا واجبة كالتكبيرات، تكبيرات الانتقال من الواجبات على القول الصحيح. وكذلك قول رب اغفر لي بين السجدتين هذه من الواجبات. والتشهد واجب من الواجبات. فقول الامام الشوكاني لا يجب من الاقوال او الاذكار من الاذكار الا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مهتما والتشهد الاخير والتسليم. نعم يا ابينا قال والتشهد الاخير والتسليم. والتشهد الاخير الذي هو يعقبه التسليم. والتسليم كذلك من الاركان ان يسلم عن يمينه وعن يساره. والقول الصحيح في ذلك ان التسليمتين ركن من الاركان.